أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب الزكاة من منهج طلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن زكاة الماشية، وعلمنا أنه يجب الزكاة في الماشية إذا توفرت فيها شروط. أول هذه الشروط أن تكون نعما، إبل، بقر، غنم، وأن تبلغ نصابا. وبينا أنصبة المواشي، الأنصبة في الإبل، الأنصبة في البقر، الأنصبة في الغنم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر ما ذكرناه في الدرس السابق أنه إذا أخرج ضأنا أو معزا فيكون ذلك من غنم البلد، يعني إذا بلغ نصاب الغنم 40، فحينئذ وجبت عليه شاة. طيب، هل يتعين أن تكون هذه الشاة من غنم البلد؟ لا يتعين أن تكون هذه الشاة من بلد الغنم، لأن الحديث هنا مطلق، قال وفي 40 شاة، يبقى أي شاة سواء من غنم البلد أو من غير غنم البلد. لكن إن أخذ أو حصل أو أخرج شاة من غير البلد فيجب أن تكون مثل الشاة التي يخرجها غيره من البلد من حيث القيمة. لو حصل أو أخرج شاة من خارج البلد فلابد أن تتساوى مع الغنم من حيث القيمة، أو تكون أنها، لأنه طبعا هنا أخرج الواجب وزيادة لذلك يجزئه. ثم قال: فإن عدم بنت تعينت فابن لبون. وهذه مسألة ذكرناها أيضا في الدرس السابق، وهو في حالة إذا بلغت الإبل 25 فإنه يجوز في هذه الحالة أن يخرج ابن لبون أو يخرج حقا، في حالة إذا فقد بنت مخاض. إذا بلغت الإبل 25 في هذه الحالة قلنا يجب عليه بنت مخاض. طيب، مش موجودة، أو فقدت بنت مخاض، إما حقيقة مش موجودة أصلا، أو حكما موجودة لكنها مغصوبة أو مرهونة، ففي هذه الحالة لا، ممكن يخرج ابن لبون أو حقا بدلا عن بنت المخاض، ولا يكلف في هذه الحالة أن يحصل بنت المخاض بالشراء، بل يخرج ابن لبون أو يخرج حقا كما بينا. وإن كانت عنده بنت مخاض معدومة فهذا أيضا معيبة، أقصد فالمعيب كالمعدوم، فكأنها غير موجودة فله أن يخرج ابن لبون كما بينا. وذكرنا دليل ذلك هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وفي 25 خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35، إلى 35، واضح؟ ثم قال بعد ذلك: ولا يكلف كريمة، لا يكلف كريمة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه عاملا إلى اليمن، قال: إياك وكرائم أموالهم. وهذا الحديث رواه الشيخان. فإذا كانت إبله مهازيل فلا يخرج أو لا يكلف صاحب الإبل أن يخرج الكريمة التي يمتلكها، لا، زي ما قلنا لازم يراعي حال صاحب المال كما أنه يراعي الفقير، فلا يأتي على هذه الكريمة ويكلفه بإخراجها، لأن هذا سيتضرر به صاحب المال مع قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. واضح؟ فإذا كانت إبره كلها أو كلها مهازيل، ففي هذه الحالة لا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة. لكن بيقول قال: لكن تمنع ابن لبون وحقا، يعني إذا وجبت عليه بنت مخاض وجاء الساعي إلى صاحب الإبل قال: ائتني ببنت المخاض التي هي واجبة عليك، فقال: لا أملك إلا بنت مخاض وهي كريمة سمينة مثلا أو نحو ذلك، فخذ ابن لبون أو خذ حقا. في هذه الحالة نقول له: لا، طالما قد توفر عندك هذه الكريمة فحينئذ على الأصح في المذهب، حينئذ لا يؤخذ منك ابن اللبون ولا يؤخذ منك الحق، بل يكلف في هذه الحالة أن يخرج الكريمة. يكلف في هذه الحالة أن يخرج الكريمة. طيب ليه؟ لأن هنا وجدت بنت المخاض المجزئة، فيكلف أن يخرج حتى ولو كانت كريمة. لذلك بيقول: ولا يكلف كريمة، لكن إيه؟ تمنع هذه الكريمة، يعني التي عنده، ابن لبون وحقا، وذلك لوجود بنت المخاض عنده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: ولو اتفق فرضان وجب الأغبط إن وجد بماله وأجزأ غيره بلا تقصير، وجبر التفاوت بنقد أو جزء من الأغبط، وإن وجد أحدهما أخذ، وإلا فله تحصيل ما شاء، ولمن عدم واجبا من إبل أن يصعد ويأخذ جبرانا. وهذه مسألة أخرى. بيقول: لو اتفق فرضان هذه المسألة أو صورة هذه المسألة، شخص امتلك مثلا 200 بعير. لو شخص امتلك 200 بعير، قلنا في هذه الحالة، طبعا بالنسبة لي كما سبق في مسألة نصاب الإبل، قلنا في كل إيه؟ ذكرنا أنه في كل 50 بيخرج حقة، في كل 40 بنت لبون. طيب واحد عنده 200 من الإبل، هيتوجب عليه أن يخرج قد إيه يا جماعة؟ يخرج إما أن يخرج 4 حقاق، صح؟ أو أن يخرج 5 بنات لبون. فهنا اتفق فرضان. المذهب في هذه الحالة أنه لا يتعين 4 حقاق، لا يتعين عليه أن يخرج 4 حقاق. طيب ماذا يفعل؟ يخير إما أن يخرج 4 حقاق وإما أن يخرج 5 بنات لبون. يبقى إذا لو اتفق فرضان امتلك، زي مثلا شخص امتلك 200 من الإبل، ففي هذه الحالة إما أن يخرج 4 حقاق وإما أن يخرج 5 بنات لبون، لا يتعين واحد منهما، إلا في حالة، في كما يذكر المصنف بيقول: وجب الأغبط إن وجد بماله، يعني في حالة إذا توفر الصنفان أو توفر النوعان في الإبل، يعني عنده حقاق، نظرنا في الإبل اللي يمتلكها هذا الرجل، فوجدنا أنه يمتلك حقاقا ويمتلك كذلك بنات لبون، فحينئذ يأتي الساعي ويجب ويأخذ منه الأغبط الأحسن بالنسبة للفقير، بالنسبة للفقير. فلو الأحسن هو الحقاق فيجب عليه في هذه الحالة، يجب على صاحب المال أن يخرج 4 حقاق. إن كان الأحسن هو بنات اللبون فيجب على صاحب المال في هذه الحالة أن يخرج بنات لبون. ليه؟ لأن في هذه الحالة ما في مشقة في إخراج واحد منهما، واضح؟ ما فيش أي مشقة في التحصيل، هيخرج حقاق، هيخرج بنات لبون، ما فيش أي مشقة بالنسبة لصاحب المال، فيجب عليه في هذه الحالة ويتعين عليه أن يخرج الأغبط بالنسبة الأحسن، يعني بالنسبة للفقير، وهذا في حالة إن إيه؟ إن وجد النوعان في ماله. طيب والله كان الأحسن بالنسبة للفقير هو الحقاق، فجاء صاحب المال وخالف وأخرج بنات اللبون، هل تجزئه؟ تجزئه، تجزئه. لذلك بيقول وأجزأ غيره، وأجزأ غيره. يعني إن كان الأغبط للفقير زي ما قلنا الحقاق، وجب عليه في هذه الحالة على صاحب المال أن يخرج هذه الحقاق. طيب خالف صاحب المال وأخرج بنات اللبون، هل يجزئه ذلك في الزكاة؟ يجزئه ذلك، لكن بيقول بلا تقصير. بلا تقصير يعني إيه؟ إن لم يكن مدلسا، إن لم يكن مدلسا، أو لم يقصر الساعي نفسه في إخراج أو في يعني النظر في هذه الإبل في التي يمتلكها صاحبها. يبقى إذن عندي حالات علشان نلخص هذه المسألة، وعندي صور. الصورة الأولى كما بينا، يبقى صورة المسألة إجمالا اتفق فردان كمئتي بعير. قلنا في هذه الحالة إما أن يوجد الفردان في ماله، فحينئذ يجب عليه أن يخرج الأغبط الأحسن بالنسبة للفقير، فإن خالف أجزأه ذلك. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية ووجد أحد النوعين، ففي هذه الحالة يأخذ صاحب، يأخذ الساعي من صاحب المال ما وجد. يعني جاء الساعي قال له والله يا إما تخرج 4 حقاق وإما أن تخرج 5 بنات لبون، فنظر فلم يجد إلا حقاقا، فحينئذ يأخذ الساعي من مما وجد. الحالة الثالثة لا يوجد لا بنات لبون ولا يوجد حقاق، فحينئذ لهذا لصاحب المال أن يشتري ما يشاء، إما أن يشتري الحقاق ويعطيها ويخرجها زكاة، وإما أن يشتري بنات لبون ويخرجها ويعطيها للساعي أو لوكيل الفقراء كزكاة. في حالة إمتى بقى يشتري ما شاء أو يحصل ما شاء؟ في حالة إذا لم يوجد في ماله أي من النوعين. وقيل لا، يجب عليه أن يشتري الأغبط والأحسن بالنسبة للفقراء، لكن المذهب هو الأول. طيب لو ودي حالة رابعة، لو كان عنده النوعين، لو كان عنده النوعين، عنده حقاق وعنده بنات، فدلس صاحب الإبل على الساعي وأعطاه واحدا من الصنفين بالتدليس والتعمية لغرض أو لآخر، وكان الأغبط هو النوع الذي تركه، ففي هذه الحالة لا يجزئه هذا الذي أخرجه. واضح كده يا جماعة؟ يبقى هو عنده حقاق وعنده بنات لبون، دلس على الساعي وأخرج نوعا من هذين النوعين، وكان هذا النوع المخرج ليس هو الأغبط بالنسبة للفقير. واضح في هذه الحالة هل تجزئ هذه الزكاة؟ لا، لا تجزئ هذه الزكاة لأنه دلس عليه. أو كان الساعي مقصرا، ففي هذه الحالة أيضا لا يجزئه ما أخذه من صاحب المال. طيب إمتى يجزئه؟ إن لم يكن هناك تدليس أو تقصير. فإذا أخرج صاحب المال غير الأغبط في هذه الحالة يجزئه، مع أن الواجب عليه هو إخراج الأغبط. فهذه حالات أربعة بالنسبة لهذه المسألة. فبيقول ولو اتفق فرضان وجب الأغبط إن وجد بماله وأجزأ غيره بلا تقصير. ثم قال بعد ذلك وجبر التفاوت بنقد أو جزء من الأغبط. وجبر التفاوت يعني بيتكلم هنا عن مسألة جبر التفاوت لنقص حق المستحقين. يعني إيه صورة، ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة شخص مثلا في نفس برضو صورة المسألة، واحد اتفق فرضان، يعني عنده 200، عنده 200 من الأبعرة من الإبل. قلنا في هذه الحالة إما أن يخرج 4 حقاق وإما أن يخرج 5 بنات لبون. طيب نظرنا وجدنا أن الحق الواحد يساوي 5000، يبقى هنضرب 4 × 5 هساوي كام؟ هساوي 20. ونظرنا فوجدنا بنت اللبون بتساوي 3000، يبقى 5 بنات لبون في 3000 يبقى كام؟ 15000. يبقى إذا أخرج 4 حقاق هيكون قيمة الزكاة التي أخرجها 20000. واضح؟ إذا أخرج بنات لبون هتكون قيمة الزكاة 15000. يبقى هنا في تفاوت، بين إخراج الحقاق وبين بنات اللبون. فلو دفع بنات لبون فسيوجد تفاوت. فالأصح في المذهب في هذه الحالة أنه يجب إخراج هذا القدر، هذا التفاوت، هذا القدر الذي بينهما. في هذه الحالة الأصح أنه يجب إخراج هذا القدر الذي يعني وجد من التفاوت بين قيمتي الحقاق وبنات اللبون. يجوز أن يخرج هذا التفاوت دراهم بالقيمة، ويجوز عكس ذلك، إما أن يأخذ جزء من الأغبط، لا من المأخوذ، لا من الأغبط، فكما بينا، وإما أن يخرج دراهم في ذلك. طيب بعد كده بيقول إن وجد أحدهما أخذ أو أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء. لو وجد أحد من النوعين، وجد حقاق بس خلاص يأخذ الحقاق، وجد بنات لبون فقط إذن يأخذ بنات اللبون. طيب ولا في حقاق ولا في بنات لبون مثلا، في هذه الحالة فله تحصيل يعني شراء ما شاء. هل يتعين عليه أن يشتري الأغبط للفقراء؟ لا، الأصح في المذهب أنه لا يتعين عليه ذلك، له شراء ما شاء. ثم قال ولمن عدم واجبا من إبل أن يصعد ويأخذ جبرانا، والإبل سليمة، أو ينزل ويعطيه وهو شاتان أو 20 درهما بخيرة الدافع، وله صعود ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران عند عدم القربة في جهة المخرجة. طيب هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة الصعود والنزول. بيقول ولمن عدم واجبا من إبل أن يصعد ويأخذ جبرانا. عدم واجبا يعني شخص وجب عليه مثلا بنت، وجب عليه بنت لابون، فلم يجد عنده بنت لابون، فله أن يدفع، يعني بالنسبة لصاحب المال له أن يدفع ما هو أعلى من بنت اللبون وهي الحقة، على أن يأخذ الفارق بين هذه الحقة التي أخرجها وبين ما وجب عليه من الزكاة. طيب إيه هو الفارق؟ يأخذ شاتين أو يأخذ 20 درهما. يبقى يدفع الأعلى ويأخذ شاتين أو يأخذ 20 درهما، أو له أن يدفع الأسفل. يبقى هو واجب عليه بنت لابون، ممكن يدفع بنت مخاض، لكن إذا دفع الأقل في هذه الحالة يدفع صاحب المال هو شاتين مع بنت المخاض، أو يدفع 20 درهما، أو يدفع 20 درهما. يبقى كده وضحت المسألة. بيقول ولمن عدم واجبا، وجبت عليه زي ما قلنا بنت لابون من الإبل، وهذا الأمر خاص بالإبل فقط، ليس في الغنم وليس في البقر. لمن عدم واجبا من إبل أن يصعد، يعني إيه يصعد درجة مثلا؟ يبقى هو وجبت عليه بنت لابون، لا مش موجود عندي بنت لابون، خلاص هات ادفع مثلا حقة وخذ جبران. طب إيه الجبران؟ شاتين، شاتين أو 20 درهما، أو ينزل خلاص هات بنت مخاض وادفع مع بنت المخاض شاتين أو 20 درهما. والدافع، وهذا يعني بخيرة الدافع، صاحب ما هو الذي يختار إما الصعود وإما النزول، وله كذلك أن يصعد وينزل درجتين. يبقى مش شرط درجة واحدة، لا، له أن يصعد درجتين أو أن ينزل درجتين. فمثلا شخص طبعا درجتين فأكثر، وكذلك له أن ينزل درجتين فأكثر مع تعدد الجبران، كأن يعطي مثلا بدل بنت مخاض مثلا، يعطي بدل بنت المخاض، يعطي ايه؟ يصعد درجتين بعد بنت المخاض في بنت لابون، وبعد كده حقة، بدل ما هيدي بنت لابون لا هدفع حقة، فله ذلك، ويعطى ايه؟ ويعطى جبرانين، او ينزل درجتين، وجب عليه مثلا من جزعة، وجب عليه جزعة، فجاء وأخرج بنت لابون، مفيش مشكلة، لكن يدفع جبرانين. يبقى إما هيدفع 4 شياه أو 40 درهما، وإذا كان العكس صعد فيأخذ هو 4 شياه أو يأخذ 40 درهما، أو يأخذ 40 درهما. طيب بيقول عند عدم القربة في جهة المخرجة، هنا بيتكلم على إيه؟ على مسألة، هذه زيادة من عند المصنف رحمه الله تعالى. فبيقول عند عدم القربة في جهة المخرجة، قال بخلاف ما إذا وجدها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب من القربة، فإن كانت القربة في غير جهة المخرجة كأن لزمه، لاحظ بقى هذا شرحه، كأن لزمه بنت لابون عدمها مع الحقة، ووجد بنت مخاض لم يلزمه إخراجها مع جبران، بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين، لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون فليست في جهة الجذعة، فليست في جهة الجذعة. واضحة جدا المسألة. طيب بيقول بيقول ولا يبعث جبران إلا لمالك رضي، ولا يبعث جبران إلا لمالك رضي، يعني لا يجوز، لا يجوز أخذ، لا يجوز أن يأخذ شاة وعشرة دراهم. قلنا الجبران عبارة عن إيه؟ إما شاتين أو عشرون درهما. ينفع ياخد شاة واحدة وعشرة دراهم؟ هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ في حالة الدفع، في حالة الدفع. يعني دلوقتي جاء هذا صاحب المال ونزل، وجبت عليه بنت لبون فدفع بنت مخاض، ما عندوش بنت لبون، خلاص هات بنت المخاض وادفع الجبران. لا والله طبعا خلاص خد شاه وخد عشرة دراهم مع هذه الشاه، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه ذلك. إذا كان صاحب المال هو الدافع فلا يجزئ صاحب المال أن يخرج شاه فقط مع عشرة دراهم، إما أن يخرج شاتين وإما أن يخرج عشرين درهما كما جاء في الحديث، حديث اقتضى التخيير بين الشاتين والعشرين درهما، فلا تجزئ خصلة ثالثة، فلا تجزئ خصلة ثالثة. كما لا يجوز في كفارة اليمين مثلا التخيير بين إطعام خمسة وكسوة خمسة. طيب بخلاف بقى لو كان صاحب المال هو الآخذ، يعني كان صاحب المال قد صعد دفع الأحسن الأعلى، وجبت عليه بنت لبون، فجاء فمثلا دفع وأخرج بن دفع وأخرج حق، هيعمل إيه؟ هياخد كده بالنسبة لصاحب المال، هياخد من الساعي، هياخد منه شاتين أو عشرين درهما. الساعي قال له خلاص بدل ما تاخد شاتين خد شاة واحدة بس وخد عشرة دراهم. في هذه الحالة إن كان هذا هو، إن كان المالك هو الآخذ، صاحب المال هو الآخذ، يجوز له إن رضي بذلك، لأنه حقه، لأنه حقه لجبران طبعا حقه، فله إسقاطه، فله إسقاطه. طيب بيقول بعد ذلك ويجزئ نوع عن آخر رعاية القيمة، ففي ثلاثين عنزا وعشر نعجات عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة، وفي عكسه عكسه، ولا يؤخذ ناقص في غير ما مر إلا من مثله. وهذه المسألة أيضا مسألة أخرى، مسألة مهمة، وهي مسألة اتحاد نوع الماشية. يعني شخص عنده أو يملك بالنسبة للغنم الذي يملكه، كل الغنم الذي يملكها هذا الشخص كلها ضأن. في هذه الحالة سيخرج إيه؟ هيخرج الفرد من هذا الضأن. كل الغنم الذي يملكها معز، فحينئذ هيخرج الفرد من هذه المعز، لأن الزكاة تتعلق بالعين. طيب جاء يملك ضأنا فأخرج عن هذه الضأن معز، أو يملك معزا فأخرج عن هذه المعز ضأنا، هل هذا يجوز؟ يجوز في الأصح في المذهب، لكن بشرط مهم، وهو أن يراعي القيمة، بشرط مهم وهو أن يراعي القيمة. إذن إذا أخرجت معز عن وأنت تملك ضأنا يجوز، لكن يجب أن تكون قيمة هذا المعز بقيمة الضأن الواجب عليك إخراجها، والعكس بالعكس. وذلك لأن كل من الضأن والمعز من نوع واحد، اتحاد الجنس، ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. طيب المسألة بقى الأهم والتي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي إن اختلف الأنواع، اختلف كضأن ومعز، ما هو الصواب في هذه المسألة؟ يعني إيه اختلف؟ يعني اختلفت شخص يمتلك ضأن ومعز وبلغ الضأن والمعز النصاب عنده 40، فالأظهر من قولين الشافعي رحمه الله تعالى أنه يخرج ما شاء، إما أن يخرج من الضأن وإما أن يخرج من المعز، مفيش أي مشكلة، إما تاخد من الضأن ويطلع وإما ياخد من المعز ويطلع، مفيش أي إشكال، لكن بشرط مهم جدا، وهو أن يكون هذا المخرج مقسطا عليهما بالقيمة مراعاة للجانبين. يعني إيه مقسطا عليهما بالقيمة؟ طيب ركز معايا كده، لأن المصنف هنا ضرب حتى مثال على غير العادة، شخص مثلا عنده 40 من الغنم، عنده 40 من الغنم، هذه 40 30 منها 30 منها عنز وعشر نعجات، يبقى من 30 معزة وعشر نعجات. فهنا إذا نظرنا إلى قيمة المعز، طبعا في هذه الحاجة يجب عليه شاة واحدة، إما أن يخرج من الضأن وإما أن يخرج من إيه؟ من المعز. طيب هنخرج هذا الشيء المخرج، هذا لابد أن يراعي قيمته، بمعنى إيه؟ إنه هينظر إلى العنز، إلى قيمة العنز. نفترض مثلا إن قيمة العنز 400 جنيه، العنز الواحد أو المعز الواحد قيمته 400 جنيه، قيمة الضأن الواحد مثلا 800 جنيه. طيب المعز عنده قد إيه؟ بالنسبة للغنم الذي يملكها كلها نسبة المعز عنده 30، يعني قد إيه؟ يعني 3/4. طيب بالنسبة للضأن، قيمة هذا الضأن بالنسبة للعدد الإجمالي قد إيه؟ 10، يعني إيه؟ يعني ربع. فتلات أرباع الغنم معز وربع الغنم ضأن، فقلنا قيمة المعز كام؟ 400. طيب 3/4 400 كام؟ 300. ربع 800 كام؟ 200. يبقى إذن يخرج معزا أو ضأنا بقيمة 300 زائد 200. طيب تاني عشان المسألة تبقى واضحة، دلوقتي اختلف عنده ضأن وعنده معز، لم يتحد نوع المشية عند هذا المخرج، لا اختلفت، فعنده ضأن وعنده معز، فحينئذ الأظهر من القولين أنه يخرج ما شاء لكن مقسطا عليهما بالقيمة مراعاة للجانبين، 3/4 الغنم اللي عنده معز، ربع الغنم اللي عنده ضأن. طيب قيمة المعز قد إيه؟ قيمة المعز العنزة الواحدة مثلا 400 جنيه، قيمة الضأن الواحد 800. طيب 3/4 400 كام؟ 300 جنيه. ربع 800 هذه القيمة أو هذا هو النسبة، ربع 800 200. طيب 300 زائد 200 هيساوي كام؟ هيساوي 500. يبقى يطلع معز أو يطلع ضأن بقيمة 500 جنيه، في هذه الحالة يجزئه ولا شيء عليه، واضح؟ طيب لذلك هنا بيقول وفي عكسه عكسه، يعني لو كان العكس مثلا 3/4 النعاج والربع هو العنز، فنفس يعني المسألة. ولا يؤخذ ناقص في غير ما مر إلا من مثله، فإن اختلف ماله نقصا فكامل برعاية القيمة، وإن لم يوفي تمم بناقص، ولا خيار إلا برضا ما إلا برضا مالكها. طيب هذه آخر مسألة يتكلم عنها المصنف، وبعد كده هيشرع في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في المواشي أو في الأنعام. فبيقول ولا يؤخذ ناقص في غير ما مر، ولا يؤخذ ناقص في غير ما مر إلا من مثله. طيب يقول لا يؤخذ ناقص، ناقص يعني إيه؟ يعني ما فيه نقص، ما فيه نقص يعني كان ذكرا. لاحظ هنا طبعا كل المخرج بالنسبة للإبل، كل المخرج بالنسبة للإبل كله من الإناث، الإناث في الإبل أكمل، بخلاف طبعا الشاه. قلنا في الشاه لا أن يخرج ذكرانا ما فيش أي مشكلة، لكن بالنسبة للإبل لا. لاحظ كل الواجب عليه إخراجه بنص الحديث كله إناث لأنه أكمل، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جزع، صح، بنات لبون، حقاق، هكذا، لكن لا يخرج ذكر ذكرانا لأن الذكورة نقص. كذلك ما به عيب هذا أيضا نقص، أيضا ما به ما فيه صغر لم يعني يصل إلى السن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يعتبر نقص. فكل ما فيه نقص لا يؤخذ في الزكاة، سواء ذكر أو ذكرا كان أو معيبا أو صغيرا، واضح؟ إلا ما جاء فيه الاستثناء، زي إيه؟ زي ما بينا قبل كده، جواز أخذ ابن اللبون عوضا عن إيه؟ ابن اللبون أو الحق عوضا عن بنت المخاض في حالة إذا فقد ذلك كما بينا، أو التبيع في حالة إذا امتلك 30 من البقر، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يخرج تبيعا ذكرا. أو بالنسبة للشياه، قلنا برضو في حالة الشاه، الشاه يخرج ذكرانا أو إناثا، واضح؟ فإلا ما جاء الاستثناء في ذلك، إلا ما جاء الاستثناء في ذلك. طيب ومثل طبعا المعيب المريضة، ومثل المعيب المريضة. فبيقول إلا من مثله، يعني إلا من مثله، يعني لا يجوز إخراج الصغير أو المعيب أو الذكور إلا إذا كانت كل نعمه هكذا. لو كانت كل الأنعام التي يمتلكها هكذا، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرج كل الإبل اللي موجودة عنده كلها ذكور، فيجوز أن يخرج ذكرانا. كل ما يمتلكه صغارا فيجوز أن يخرج صغارا. كل ما يمتلكه مريضة فيجوز أن يخرج مريضة في هذه الحالة، ولا يكلف الشراء، ولا يكلف الشراء. لذلك يقول ولا يؤخذ ناقص في غير ما مر إلا من مثله. طيب قال فإن اختلف ماله نقصا وكمالا فكامل برعاية القيمة. إن اختلف ماله نقصا فكامل برعاية القيمة، يعني جاء هذا الشخص ونظر فوجد أن بعض ماله كامل كاملا، والبعض كامل والبعض الآخر ناقص مع اتحاد النوع، ففي هذه الحالة سيخرج لكن يراعي القيمة، يخرج الكامل منهما لكن يراعي القيمة. طيب إن لم يوفي، في هذه الحالة سيتمم بالناقص، في هذه الحالة سيتمم بالناقص. طيب ثم ختم بقوله ولا خيار إلا برضا مالكها، ولا خيار إلا برضا مالكها، يعني لا يؤخذ خيار الأنعام أو النعم إلا أن يأذن المالك. فلا تؤخذ أكولة اللي هي المسمنة للأكل، ولا تؤخذ الربة اللي هي حديثة العهد بالنتاج ترضع، وهذه يمضي لها حوالي شهرين على هذا الحال، ها؟ فهذا لا تؤخذ هذه إلا أن يأذن ويرضى مالكها، فإن أذن بذلك فتؤخذ وإلا فلا. كذلك بالنسبة للحامل أيضا لا تؤخذ إلا أن يرضى مالكها. ثم شرع المصنف بعد ذلك في الكلام على الشرط الثالث، قلنا النعم النصاب، بعد كده اتكلم على الشرط الثالث وهو مضي الحول. قال: ومضي حول في ملكه، وهذا هو الشرط الثالث كما بينا، وذلك لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. يبقى الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في الأنعام هو أن يمر على هذه النعم التي بلغت نصابا حولا كاملا، يعني سنة قمرية كاملة، سنة قمرية كاملة، وهذا لما بينا من الحديث. طيب، بيقول المصنف: مضي حول في ملكه. مضي حول في ملكه، يعني يشترط أن يمتلك صاحب المال الماشية حولا كاملا وهي بالغة للنصاب. يبقى امتلك 40 من الغنم، يبقى كده ابتدأ حولان الحول، لابد أن يظل هذا العدد إلى أن يمر عليه سنة حتى يجب عليه الزكاة، حتى يجب عليه الزكاة، إلا لو كان مثلا في أثناء ذلك يزيد في نتاج، هذا النتاج الذي يأتي من الماشية أو من الأنعام الغنم أو البقر أو الإبل، هذا يحسب مع إيه؟ يحسب مع الأمات ويزكى بالحول، يزكى بالحول. يعني مثلا كانت 40 من الغنم أو 60 من الغنم أو 80، افترض مثلا 80 من الغنم، خلال السنة أتت بنتاج، عقبال ما اكتملت السنة مرت عليها السنة القمرية وصل إلى 130. في هذه الحالة سيجب عليه شاة واحدة ولا شاتان؟ لا، سيجب عليه شاتان، لأن ما نتج من نصاب يزكى بحوله، كما في حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم، طبعا هي السخلة اللي هي ايه، اللي هي الغنم الصغيرة، اذا اراد ان ياخذ مش هياخذ الحاجات دي طبعا، قلنا الضأن هياخذ منها دي ما كان عمره عام، من المعز ما كان له عامان، فهذه السخلة بيعدها عليهم، بيعدها من ضمن الزكاة، واذا اراد ان ياخذ لا ياخذ منها. فقالوا: انت بتعد علينا وبعد كده ما تاخذ لا تاخذ منها؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، يحملها الراعي ولا تأخذها. إذن هذا النتاج يحسب لكن لا يأخذ منه، لا يأخذ منه كما بينا. فلذلك بيقول: ومضي حول في ملكه ولنتاج نصاب ملكه بملكه، نصاب ملكه ولنتاج نصاب ملكه. طيب، عرفنا ما يقصده المصنف رحمه الله تعالى. طيب، بعد كده بيقول: ولو ادعى النتاج بعده صدق. يعني لو جاء صاحب المال وقال: هذا النتاج لم يكن في أثناء الحول بل كان هذا النتاج بعد انتهاء الحول. في هذه الحالة يصدق، لأن الأصل عدم الوجود قبل الحول، الأصل عدم الوجود قبل الحول. فإذا قال ذلك فإنه يصدق فيما قاله، إلا إن اتهم، إن اتهموا الساعي بأنه كذاب، أو كان هذا صاحب يعني الإبل أو صاحب المال هذا فاسقا كاذبا، في هذه الحالة فإنه يسن أن يحلفه. فإن حلف خلاص، إن أقسم على ذلك ففي هذه الحالة يعني يصدق فيما يقول. فإذن إذا لم يكن متهما وقال هذا النتاج جاء بعد الحول فإنه يصدق في ذلك، لأن أصل عدم الوجوب والأصل أنه طبعا كل حادث يكون إلى أقرب زمان، إضافة الحادث إلى أقرب زمان، وبالتالي لا يجب عليه في ذلك شيء، إلا إذا اتهمه فإنه يعني يحلف استحبابا. طيب ودليل الاستحباب ما هو؟ دليل الاستحباب هو احتياطا لحق الفقراء، احتياطا لحق الفقراء. طيب رابع شيء بالنسبة لشروط وجوب الزكاة في المواشي، أن تكون سائمة. فيشترط في وجوب أو لوجوب الزكاة في الماشية أن تكون هذه الماشية سائمة، وذلك لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صدقة الغنم، قال في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فدل بالمفهوم على نفي الزكاة في معلوفة الغنم، وقيس على ذلك معلوفة الإبل والبقر، واختصت السائمة بالزكاة لتوفر المؤنة بالرعي في الكلأ المباح. طيب فعلى ذلك لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين، ولم يقصد به قطع السوم لم يضر. مش معنى احنا نقول ان من شروط وجوب الزكاة في المواشي ان تكون سائمة، يبقى مجرد ان يعلفها يبقى اذا في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة. لا، قد يعلفها صاحبها ومع ذلك تجب عليه الزكاة. طب امتى او كيف ذلك؟ في حالة اذا كانت إن لم تعلف في هذا الوقت أو في هذا الزمن مثلا لا يحصل به ضرر بين، ففي هذه الحالة دل على أن هذا الأمر يسير، وبالتالي لا يقطع هذا السوم. فعلى ذلك لا زكاة إذا علفها المالك في كلأ مباح، واضح، مدة من الزمن، بحيث لو تركت من العلف في هذا المكان في هذا الكلأ لا تضررت تضررا بينا. طيب مقدار هذا يعني هذا الوقت قد ايه؟ بعضهم يقدر هذا الوقت بأكثر من يومين. فلو كانت سائمة، هذا هو الحاصل بقى وخلاصة هذه المسألة، لو كانت سائمة طوال العام وعلفت أكثر من يومين فلا زكاة. إذا كان العلف أو علفها أكثر من يومين فلا زكاة. طب لو كان العلف يومين فأقل فهذا يسير، وبالتالي لا يؤثر على كون هذه الماشية سائمة. واضح؟ يبقى هنا بيقول لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم لم يضر. طيب قال ولا زكاة في عوامل، ولا زكاة في عوامل، يعني إذا كانت هذه الإبل عاملة فلا زكاة فيها. عاملة في حرث مثلا، في النطح، في أخذ الماء، حرث الأرض، فهذه لا زكاة فيها في الأصح، وذلك لما جاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل شيء، ليس في البقر العوامل شيء. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره. في حديث أبي داود قال: وفي البقر في كل 30 تبيع، وفي 40 مسنة، وليس على العوامل شيء. وهذا الحديث صححه ابن القطان كما في نصب الراية، صححه ابن القطان كما في نصب الراية. طيب، يبقى إذن العوامل أيضا لا زكاة فيها، لأنها يعني عبارة عن شيء أعد للاستعمال، فأشبه الثياب، أشبه متاع الدار، مع ما جاء في ذلك من الأحاديث. قال: وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء، وإلا فبيوت أهلها. طيب، تؤخذ زكاة السائمة، متى يأخذ الساعي، الساعي اللي هو وكيل الفقراء، الزكاة، زكاة المواشي؟ في حالة إذا وردت الماء. طيب، إشمعنى في هذا المكان يعني؟ قال: إن في هذا المكان إذا وردت الماء تكون أقرب إلى الضبط، لأن الإبل أو الغنم أو البقر بيجتمع حول الماء، فيسهل على الساعي حينئذ أن يعد هذا الإبل أو هذه الإبل، أو يعد هذه الأبقار أو هذه الغنم، فيسهل على المالك ويسهل على الساعي ذلك أيضا. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في مسند أحمد قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. لذلك قالوا: إذا وردت هذه المواشي الماء فحينئذ تؤخذ الزكاة عند ورودها هذا الماء، وإلا يعني لم ترد الماء، اكتفت بالكلأ في وقت الربيع، تأكل طبعا في الربيع، لا تحتاج الماء في بعض الأحيان، فحينئذ تؤخذ الزكاة في البيوت، في بيوت أهلها أو في الأفنية. وفي حديث في خبر البيهقي: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم. واضح أنها طبعا أيسر كما بينا للضبط، لضبط المواشي ونحوها. قال: ويصدق عند، قال: ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة. سأله: ما عدد هذه الإبل، ما عدد هذه البقر، ما عدد هذه الغنم؟ إن كان ثقة فإنه يصدق فيما يقول، والله هذه الإبل عددها 100، يصدق فيما يقول وتؤخذ الزكاة على ذلك. طيب، إن لم يكن صاحب هذه المواشي ثقة، قال: وإلا فتعد. إن لم يكن ثقة فإنها تعد. والأسهل إذا أراد الساعي أو وكيل الفقراء أن يعد هذه الماشية لعدم ثقة صاحبها، فحينئذ أسهل له أن يعد هذه الماشية عند مضيق تمر به، واحدة تلو الأخرى، وبيد كل من مالك ومن مالك والساعي أو النائب، بيد كل واحد منها قضيب يشير به إلى كل واحدة، ويصيبان بها ظهرها، لأن هذا أبعد إلى الغلط. كل واحد ماسك عصاية بإيده ويشير إلى كل واحدة من هذه المواشي، ويعدان حتى لا يغلطان فيما يقولون، حتى لا يغلطان فيما يقولون. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ختم في هذا الكلام على أحكام المواشي بالكلام على زكاة الخلطة، زكاة الخلطة. فقال رحمه الله تعالى: ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أو في أقل، ولأحدهما نصاب زكيا كواحد كما لو خلط جوارا واتحد مشرب ومسرح ومراح وراع وفحل نوع ومحلب وناطور وجرين ودان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وإناء ونية خلطة. طيب زكاة الخلطة، وهذا كما بينا ما ختم به المصنف الكلام على هذا الباب، وهو لو اشترك أهل الزكاة في ماشية. إذا اشترك أهل الزكاة في ماشية فحينئذ سيزكيان زكاة رجل واحد. مثال ذلك، امتلك زيد 20 من الغنم، وامتلك عمرو 20 من الغنم. زيد لا يجب عليه شيء لأن الغنم زيد لم تبلغ النصاب، عمرو أيضا لم يجب عليه شيء لأن غنم عمرو لم تبلغ النصاب، إلا إذا جاء زيد وعمرو وجمع وخلط هذه الغنم مع بعضهما البعض دون تمييز، فحينئذ تجب عليهما الزكاة، تجب عليهما الزكاة. وهذا هو المقصود بزكاة الخلطة بالتفصيل أحياء بعواجه التيسير يعني. فأحيانا تفيد هذه الزكاة تثقيلا، أحيانا تفيد هذه الزكاة تخفيفا، وأحيانا لا تفيد شيئا يعني من حيث الحكم التخفيف أو التثقيل. طيب مثلا تفيد التخفيف في حالة، تفيد التثقيل في حالة الصورة احنا ذكرناها، ده كان عنده 20 وده 20، هذا لا يجب عليه زكاة وهذا لا يجب عليه زكاة، لو هما خلطوا الشياه مع بعض مع الغنم مع بعضهما البعض حينئذ وجبت عليهم الزكاة بمرور الحول على ذلك. يبقى هنا أفادت إيه؟ أفادت تثقيلا، قد تفيد تخفيفا، كأن امتلك زيد مثلا 80 شاة، واضح، والآخر امتلك أيضا 80 شاة، في هذه الحالة سيخرج عمرو شاة وسيخرج زيد شاة أخرى. طيب لو هما الاثنين ضموا لا واحد عنده 80 والآخر عنده 40، واحد عنده 80 والتاني عنده 40، أو واحد عنده 40 والتاني عنده كمثلا 80 شاة بينهما بالنصف، واحد عنده 40 والتاني عنده 40، وكده كل واحد هيطلع إيه، لو هذا 40 وهذا 40 كل واحد هيطلع شاة، فإذا خلطوا هذه الشياة بعضها ببعض فحينئذ فالواجب شاة على كل واحد نصفها، لو انفرد كل منهما بنصفه وجبت على كل منهما ايه شاة. طيب قد تفيد في بعض الأحيان أحدهما وتضر الآخر، كأن كان لأحدهما 40 والآخر له 20، فالواجب شاة على الأول ثلثاها وعلى الثاني ثلثها، ولو انفرد لوجبت شاة على الأول دون الآخر دون الآخر. قد لا تفيد ولا تضر، وذلك كمئتين بينهما بالنصف، الواجب شاتان على كل واحد شاه، لو انفرد لوجبت على كل منهما شاة كذلك، فهنا لا إفادة فيها، لكن بيذكر المصنف أنه حتى يعني لا يتجب أو تصح منهم أو يزكي زكاة رجل واحد يشترط ألا تتميز، عدم التمييز لا في المشرب ولا في المسرح ولا في المراح ولا في موضع الحلب وفي الراعي وكذلك في الفحل، كل هذا يشترط ألا يعني يحصل فيه التمييز بينهما. لكن لا يشترط نية الخلطة في الأصح، لأن المقتضي